طالب جان قهوة والله إيش يسأل أخونا سأجيب جواب عجيب لكنه يجيبكم. يسأل أخونا أبو عمر يقول لما يقرأ الغربي هذه الكتب ما هي ردة فعله؟ ردة فعله هي ردة فعل الإنجليز لما أخذوا كأس العالم من الألمان في الستة في العشرية السادسة من القرن الماضي قبل صوت. يعني إيش فيه؟ تعرف كيف غلبوا؟ دخلوا الظن مشكوك فيه، دخلوا كأس العالم بجول أو هدف مشكوك فيه، فيعني مشكوك فيه أخذوا كأس العالم. بتقول لهم هل أخذوا كأس العالم كذا؟ يعني مو يعني شو يعني؟ هذا الجواب يا ماما، هذه حقيقة. أنا بتكلم لك عن محاورات. وشو المشكلة؟ ما المشكلة؟ أنا متأكد، وهنا أعلنها متأكد 100%، لأني حاورتهم كثيرا. أنا في السجن ما فيش غير رجال أسمعهم مع إخواننا، فحاورتهم وعرفت نفوسهم معرفة تامة، أي الغربيين. فالغربي ليس عنده، هنا نقطة مهمة، لا يوجد عنده عقدة الندم، لا وجود لعقدة الندم. لماذا؟ تعرفون لماذا؟ تعرفون لماذا؟ لأنه لا يؤمن بالخطيئة. فهمتم الجواب؟ لا يوجد عند الغربي شعور الخطيئة قط قط قط، لأنه لا يؤمن بالخطيئة. ما عنده شعور الندم لأنه لا يؤمن بالخطيئة. فيش خطيئة، انت بتروح بسيطة جدا. إذا الإنجليزي بتكلم جاد، هذا يسأل أي اتصل على الإنجليزي يقول له أنت كذا، أقول لك شو يعني، شو المشكلة؟ أنت اللي جيت لو تقول لولد صغير عندنا عمر 12 تقول له كذاب، ممكن بكسر لك السيارة. أنا كذاب يعني، هو يمكن بيكذب بس مش بيكذب لدرجة أنك تقول عنه كذاب، ومهما يستملحه ويعتبر هذا كذاب. الغربي إذا قلت له أنت كذاب فرح. أنا مش هتفهموها المشكلة، نتكلم عن النفوس. لا تتصورون أن النفوس وصلت لهذه الدرجة. لو قلت له أنت كذاب بفرح، شو المشكلة يعني؟ شو المشكلة؟ ما لو زمان يعني عادي بتكلم، مش مزاح يا المشكلة، لا أتكلم تمثيلا فيما لو حدث. لا هو يحدث، بتقول له كذاب، يقول ما لو زمان، شو المشكلة؟ ما لو زمان هذا الرجل يعني أني كذاب. بعد أن يكذب فتكتشف كذبه، عادي هو كذب عادي، وهو بيقول لك أنا كذبت وأنت شاطر امسكني، فلم تمسكه بقول لك أنت شاطر ليش مسكتني، بس مش مشكلة. عجيبين، فبتتحدث أنه هو قتل 150 مليون فرق، عادي. هو بتقول له أنه بلادك تحكم العالم تسرق، بقول لك شكرا لها. أنا لذكر إخواني، تذكروا لما صارت فضيحة أردوغان، بس مش أعطيكم قارب النفسية، فضيحة لما قالوا هناك فضيحة اقتصادية في الاقتصاد التركي. تعرفوا شو الفضيحة الاقتصادية؟ الفضيحة الاقتصادية إنه في بنوك ذكية راحت تحايلت على العقوبات الدولية على إيران، فتعاملت مع البنوك الإيرانية فاستفادت لها من أجل شيء، لأن شغلت الشعب. البقر اللي عندنا لهم بكرهوا أردوغان وبكرهوا تجربته، سواء من أهل ليس حديثا عن مدحها ولا ذمها، فصاروا يقولون فضيحة. الشعب التركي بيقولوا لأردوغان شكرا لك، كل يوم عمل لنا فضيحة مثل هيك. صحيح ولا مش صحيح؟ فهمتم؟ يعني كيفية تحايل البنوك باتفاق مع الدولة وغض البصر، غض البصر النظام الاقتصادي في تركيا، كيف تحايلوا على العقوبات الدولية ضد إيران فتعاملوا معها وأخذوا عقوبات زائدة وشغلوا الاقتصاد التركي. الجماعتنا للبكرة إيش قالوا؟ قالوا فضيحة اقتصادية. الشعب التركي فرحان، يعني كل يوم هي فضيحة.